لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب مختصر جامع العلوم والحكم، الحديث الخامس صفحة 44. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. رد يعني مردود، ككتاب بمعنى مكتوب. فكل عمل لا يندرج تحت الشريعة ولا تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة عليه بالصحة فهو مردود على فاعله وغير مقبول. فقد يفهم من الرواية الأولى من أحدث أن هذا من ابتدع البدعة، فكيف بمن لم يبتدع البدعة ولكن عمل بالبدعة؟ فيرد عليه برواية يعني مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فالدين ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أنزل عليه في عرفة: يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي لم يكن دينا في هذا الوقت فليس عندنا دينا. يقول: هذا حديث أصل عظيم من أصول الإسلام، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فهو ميزان للأعمال في ظاهرها. أن لابد أن ينتج العمل عن الإخلاص، يعني إراحة تجريد قصد التخرب إلى الله عز وجل، وتجريد قصد التخرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب. وقيل هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وقيل هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. فده إنما الأعمال بالنيات. أما حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو ميزان للأعمال في ظاهره. لا بد أن يكون العمل مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويندرج تحت الشريعة وتكون الشريعة حاكمة عليه بالصحة. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء. وسيأتي حديث العباد بن سرية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول في هذا الحديث بمنطوقه يدل، وحديث الذي نحن بصدد شرحه يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل ليس عليه أمره كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، يعني يندرج تحت الشريعة وتكون الشريعة حكم عليه بالصحة فهو غير مردود. طبعا بالنسبة للظاهر، ولكن يشترط شرط آخر في الباطن أن ينتج هذا العمل عن إخلاص. والمراد بأمره هنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلها ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. يقول والأعمال قسمان عبادات ومعاملات، فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله عز وجل ورسوله بالكلية فهو مردود، لأن الأصل في العبادات إيه؟ المنع. يعني ما فيش حد يقول إن العبادة دي كويسة، الأصل فيها المنع، ما حدش يحدث عبادة جديدة، يعني صلاة جديدة أو صيام جديد أو أي تحريف العبادة، ولكن الأصل في المعاملات إيه؟ الإباحة. فتعاملات الناس مع بعض، المشاركات والمضاربات والبيع والشراء، يعني الأصل في المعاملات الإيه؟ الإباحة، إلا ما يعني حظر منه الشرع كالربا وبيعتين في بيعة وغير ذلك مما حرمه الشرع. فما كان منها خارجا بالنسبة للعبادات، فما كان منها خارجا عن حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله عز وجل بعمل لم يجعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قربة فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديع. وهذا كمن تقرب إلى الله عز وجل بسماع الملاهي أو بالرقص أو الذكر بالاسم المفرد اللي بيقوله الله الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، أو لا هو إلا هو. فهذه كلها يعني الأصل فيها الإيه؟ الحرمة، لأنها لم ترد يعني في شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وهي طبعا يعني من سلك طريقا يعني غير ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم سوف يوصل إلى نهاية يعني غير مرغوبة. فالذكر باسم المفرد أوصل يعني الولاة الصوفية القول بالحلول والاتحاد. فالتقرب بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التقرب بها بالكلية، وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقيل إنه نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، حاجات مشروعة وحاجات غير مشروعة. فهو يتقرب بالوقوف أو يقف في الشمس، هذه ليست عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل غير المشروع، أمره يعني أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه، قر المشروع وأنكر غير المشروع. فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس قربة، زي واحد مثلا يقول أنا مش هكلم حد النهاردة بنية القربة الصمت عن الكلام، إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. فالصوم هو الإمساك، يعني ممكن إمساك عن الطعام إمساك عن الكلام، فهذه يعني ليست عبادة، يعني فرضت علينا اللي هي الإمساك عن الكلام. صحيح الإمساك عن الكلام الذي لا يجوز فليقل خيرا أو ليصمت ماشي، يعني هو دي عبادة أنه يمسك لسانه عما لا يحل، ولكن يحرك لسانه بذكر الله. إنما يتقرب بالصمت يقول مش هتكلم خالص، طب ما حرك لسانك بالذكر مثلا. يقول فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس قربة يوفي بنذرهما، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة، قيام في الصلاة والأذان والدعاء بعرفة طبعا الخطبة، والبروز للشمس قربة للمحرم. أتوني شعثا غبرا ضاحين، ضاحين يعني معرضين للشمس، فدل أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل موطن، وإنما يتبع في ذلك كله ما وردت به الشريعة في موضعها. وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد، الصوم عبادة ولكن يحرم صيام يوم العيد، ويكره صيام أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب. كمن صام يوم العيد أو صلى وقت النهي. يقول أما من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه مشروع فهذا أيضا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل منه، وهل يكون عمله من أصل مردودا عليه أم لا، فهذا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه، فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلان في الشريعة، كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، أو كمن أخل بالركوع أو السجود مع الطمأنينة فيهما، فهذا عمل مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضا، وإن كان ما أخل به لا يجب بطلان العمل، لأن طبعا الطهارة شرط في الصلاة والطمأنينة في الركوع والسجود واجب، ثم اركع واطمئن راكع، ثم ارفع واطمئن رافع، فالركوع ركن والاطمئنان ركن، لأن بعض الناس مجرد ما يركع يرفع، مجرد ما يحط ايده راسه على الارض يشيلها زي كل الارض بتكهرب. كمان اخل بالركوع والسجود مع الطمأنينة فيهما، فهذا عمل مردود عليه وعليه اعادته ان كان فرضا، وان كان ما اخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن اخل بالجماعه للصلاه المكتوبه عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا، وهو الراجح الوجوب، ولكن عدم الشرطيه، يعني اللي بيصلي في بيته مش هنقول له صلاتك يعني لا تسقط الفرض، هي تسقط الفرض، ولكنه آثم لعدم إجابة النداء. وده الراجح، حتى الإمام البخاري مبوب في الصحيح باب وجوب صلاة الجماعة، فإن الإمام البخاري يعني حرص جدا في التراجم بتاعته لما يكون مسألة فيها خلاف بيوردها مورد الاحتمال، يقول هل تجب صلاة الجماعة مثلا، وقال حافظ ابن حجر إنما جزم بالحكم لقوة الدليل عنده، أنه أورد حديث والذي نفسي بيدي لقد أمنت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. وفي أدلة أخرى ذكرها ابن القيم في كتاب الصلاة 13 دليل تقريبا، 3 من الكتاب و10 من السنة، من السنة وآثار السلف يعني. فنقول إن إن صلاة الجماعة يعني هي شرط صحة الصلاة، ولكنها واجبة على الراجح، كمن أخل بالجماعة الصلاة المكتوبة عند من يجيبها ولا يجعلها شرطا، فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله، بل هو ناقص، وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردود عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، ولكن ترى يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا، كمن زاد ركع عمدا مثلا وترى لا يبطل ولا يرد أصله، كمن توضأ أربعا أو صلى الليل مع النهار أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه، وده مكروه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وينهى عن الوصال والصحابة يواصلون فينهاه النبي صلى الله عليه وسلم، هم يفهمون هذا النهي شفقة وناهي تنزيه، فيواصلون فيقول له إنك تواصل، فيقول إن لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. يقول وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة وهو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، فهذا قد اختلف العلماء فيه هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب، وأكثر الفقهاء أنه ليس مردود من أصله. زي المرأة اللي بتسافر مثلا للحج بدون محرم، فالحج صحيح ولكن تأثم للسفر بدون محرم، وزي الصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب مثلا، فالصلاة صحيحة ولكن يأثم لمخالفة النهي يعني. وأكثر الفقهاء على أنه ليس مردود من أصله، وقد اختلف العلماء أن يسقط به الفرض أم لا، وقريب من ذلك الذبح بآلة محرمة بالعظم مثلا، في نهي عن الذبح بالعظم، أو ذبح ما لا يجوز له الذبح كالسارق، فلهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون نهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها. فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير ستارة يعني ستر العورة أو إلى غير القبلة، فدي كلها شروط صحة الصلاة، طهارة الثوب، طهارة البدن من الحدث من الخبث، ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت أو إلى غير القبلة يبطلها، بخلاف الصلاة في الغسل أرض المغصوبة أو الثوب المغصوب، ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع. وكان الإمام ابن حزم قال يبطل الصوم من كل معصية، يعني من يعني متعمد الله ذاكرا لصومه. وطبعا العلماء على خلاف ذلك، يعني الصيام بيبطل بأشياء مخصوصة، وإن كان يعني الصيام يعني بيلزمه بأخلاق الصائمين، وبيلزمه بأنه هو يعني لا يرفث ولا يفسق، وإن سبه أحد أو قاتل يقول إني صائم إني صائم، ولكن مش هيبطل الصوم إلا الأكل أو الشرب أو الجماع، بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور. وكذلك الحج ما يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام، مع أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني عموما، ولكن لا يبطل الحج إلا بأشياء معينة. وأما المعاملات، يبقى ده بالنسبة لإيه للعبادات، وأما المعاملات كالعقود والفسوخ يعني فسخ العقد ونحوهما، فما كان منها تغيير الأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله، لا ينتقل به الملك لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي سأله إن ابني كان عسيفا، عسيف اللي هو أجير على فلان فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاه وخادم، وأصلح على أنه يديله مئة شاه وخادم ويتنازل عن عن حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المئة شاه والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، اللي هو المحصن ولا غير المحصن؟ غير المحصن. من هو المحصن؟ الإجابتين مش دقيقتين. من أصاب بنكاح صحيح، لأن ممكن يكون ما فيش معاه زوجة في وقت الزنا، ولكن هو كان معاه زوجة قبل ذلك، وده لو نكاح بشبهة أو نكاح فاسد أو فهذا ولكن من أصاب بنكاح صحيح ده بيبقى بيسمى محصن، لو زنى بيرجم حجارة حتى الموت. ولكن الذي غير المحصن اللي هو لم يصب بنكاح صحيح فجلد ماء وتغريب عام. وما كان منها عقدا منهيا عنه بالشرع، إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه. والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إذا كان نهي عنه لحق الله تعالى لا يقيد الملك بالكلية، ومعنى أن يكون الحق لا أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، زي المسألة اللي فاتت، يعني أنه هو زنى بزوجة الرجل، و يعني الأمر مش هو حق الزوج بس، يعني أو أنه هو رضا خلاص، في حق لله عز وجل وفي حق المجتمع وحق الزوج، فلا يسقط برضا المتعاقدين عليه. وإن كان النهي عنه الحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضا به، فإن رضي لازم العقد. حتى الآن قوانين وضعية، لو واحد زنى بامرأة رجل وراح السجن وجاء زوجها سامح يطلعه، يعني كأنه هو حق للزوج بس، يعني أن ده اعتداء على فراش الزوجية، واعتداء بس في حقوق أخرى، في حق الله وفي حق الله، لأن الله جل حرم الزنا، وحق المجتمع. فإذا كان المسألة فيها حق الشخص بس، حق لأدمي معين بحيث يسقط بالله فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لازم العقد، واستمر الملك، وإن لم يرضى به فله الفسخ. فالأول له صور كثيرة، منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأبيد، زي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة، أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه كنكاح المعتدة، واحد يزوج واحدة وهي في العدة، والمحرمة، لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح، والنكاح بغير ولي وغير ذلك. ومنها عقود الربا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يرده، ده عقد ربوي، يعني يبيع التمر الغالي مثلا بصاعين من التمر الرخيص. ومنها بيع الخمر والخنزير والأصنام والكلب والنجاسة وسائر ما نهي عن بيعهم ما لا يجوز بيعه. وأما الثاني فله يعني صور عديدة، منها إنكاح الولي ما لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها لا بغير إذنها، زي الثيب مثلا، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها أبوها وهي كارهة. ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينتهي عنه بل فعله وتجشم مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به، كمن صام في المرض أو السفر أو واصل في الصيام. والصيام في السفر يريد الله بكم اليسر، كان السفر يعني يمكنه أن يصوم دون مشقة شديدة فالأفضل الصيام، وإن كان في مشقة شديدة الأفضل الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني ذهب إلى يعني مكة يعني في رمضان تقريبا فتح مكة، يعني ما كان أحد صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي بعضها لما لقى واحد جالس والناس مضلل عليه فقال ليس من الصيام من البر الصوم في السفر، فيختلف اختلاف الحال يعني. أو واصل في الصيام، واصل أنه هو يصل الليل مع النهار يعني، أو يصوم يومين مثلا دون إفطار، وهو كما قلنا أنه مكروه كراهة تنزيهية. أو أخرج ماله وجلس يتكفف الناس، واحد صدق بكل ماله وسأل الناس، أو صلى قائما مع تضرره بالخيام للمرض، لأن عنده رخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر والتلف ولم يتيمم، عنده رخصة أيضا في التيمم. وقصة عمرو بن العاص مشهورة، أنه لما كان الوقت برد وكره أن توقد نار حتى لا يعرفوا قلة عددهم، وقال من أوقد نارا قذفت فيها، وكان جيش فيها أبو بكر وعمر غزوة ذات السلاسل، فأصابته جنابة فتيمم وصلى بالناس. ولما شكوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صليت وأنت جنب؟ فقال له سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وتبسمه طبعا تشريع. فكذلك إذا جعل الطلاق الثلاث على القول بتحريمه، إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه أنه طلقها ثلاثا يعني. وطبعا الراجح أنه يقع واحدا، أن الله جل قال الطلاق مرتان ما قالش طلقتان، لو لا تطلق ثلاثا أو تطلق طالق طالق يتقع واحدة، على الراجح من أقوال العلماء، لأن الطلاق مرتان، والمرة أنه هو يطلق ويرد وبعدين يطلق ويرد وهكذا. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خطأ مطبع هنا سمعت رسول الله، سمعت أنا رسول الله يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يدل أن بعض الراسخين في العلم يعلمون هذه الأمور المشتبهات، فمن اتخى الشبهات فقد استبرأ، استبرأ يعني إيه؟ طلب البراءة، استبرأ لدينه وعرضه. ما هو العرض؟ موضع المدح والذم من الإنسان. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، والحمى بيبقى الملوك عاملين أماكن معينة، مثلا يقول ده حمى الملك، فاللي بيجي الغنم بتاعه جنب الحمى ممكن غنم تخش الحمى ويتعرض لعقوبة الملك. فأيضا الذي يعني يقع في الشبهات عرض أنه يقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة يعني قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث أخرجه البخاري ومسلم. المعنى أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، حد يشك في حرمة الخمر والزنا والربا، هذه أشياء ما فيش فيها خلاف، لا تجد فيها خلاف بين العلماء، لا اشتباه فيه. وكذلك الحرام الحلال المحض بين يعني واضح لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض. ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام والبيع والزواج، والحرام المحض مثل أكل الميت والدم ولحم الخنزير ولباس الحرير للرجال. وأما المشتبه فمثل ما اختلف في حله أو تحريمه كلحوم الخيل، ولكن راجح أنها تؤكل، ولكن لماذا لم يشتهر يعني أكلها؟ لأنها غالية من ناحية، والأمر الثاني هم كانوا يظنون بها عن الذبح أنها في القتال يعني بيستعملوها في الإيه في القتال، ولكن البغال والحمير ما فيش خلاف في إيه في حرمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الإنسية أو الحمر الأهلية غير الحمار الحمار الوحش اللي هو اللي بيكون في الصحراء، الحمار المخطط يعني، فده حلال أيضا أكله، لكن الحمر الإنسية اللي في البيوت والبغال لأنها تقريبا من نزول الفرس على الحمار أو الحمار على الفرس بين الخيل وبين الحمير، فهي محرمة لأن الأشياء دي بتطرق فيها شبهة بترجح الحرمة. فدي أمور مشتبهة، ولكن الراجح فيها حل لحوم الخيل وحرمة البغال والحمير. يمكن أقول تحديد النسل مثلا يعني أمور برضو اختلف فيها. العزل يقول: وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام. وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع على حل أو حرمته، أو فأجمع العلماء على حل أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب أسباب عدم اشتهار الحل أو الحرمة. فأسباب وجود المشتبهات منها أن يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملة العلم، ما اشتهرش النص يعني. ومنها أنه قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحريم والآخر بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين التحليل دون الآخرين أو دون الآخرين، فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لا يبلغه التاريخ لعدم معرفته بالناسخ والمنسوخ، يكون في نصين، ويكون هو فعلا في واحد. طبعا الشريعة لا يمكن أن تتعارض، ولكن لو أثبتنا التاريخ هنقول متأخر ناسخ، زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء مما مسته النار، ثم وجدوه يعني أكل احتز من كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ. فمعرفة التاريخ بيبقى المتأخر ناسخ للمتقدم. فقد يكون واحد وصله الناس، واحد وصل منسوخ بس ما عندوش التاريخ. ومنها ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ منه عموم أو مفهوم أو قياس، زي السجائر مثلا، أشياء ما كانتش موجودة ولكن يمكن أن نقول بحرمتها من نص مثلا، زي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الغناء اللي موجود الآن. يعني الإمام مالك لما تسأل عن الغناء فقال للسائل: أرأيت الحق والباطل إذا أتى يوم القيامة أين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل. قال: اذهب فقد أفتيت نفسك. ففي أشياء يعني لم يرد فيها نص زي البودرة وزي الإبر اللي بتتاخد، ما فيش فيها نص، بس هي داخله في عموم كل مسكر حرام. أي حاجة تخمر العقل تغيب العقل فهي حكمها حكم الخمر، بل تكون أحيانا أخبث من الخمر، أن عليها من الأضرار ومن يعني تأثير على البدن أكثر من الخمر. فدي يعني بيأخذ الحكم من عموم، يعني ما فيش فيها نص بخصوصها، ولكن يؤخذ الحكم من عموم أو مفهوم يعني بالعكس أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي، فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، إن هو ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم. ولكن لو وجدت قرينة يا نص آخر يصرف الوجوب على الاستحباب، وقد يوجد نص مثلا يصرف النهي عن الحرمة إلى الكراهة، منها ما قد يكون فيه أمر أو نهي، فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها وليست مشتبهة في نفس الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. معنى استبرأ طلب البراءة دينه وعرضه من النقص والشين، والعرض هو موضع المدح والذم الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح، وقد يكون ذلك طار في نفس الإنسان وطار في سلفه أو في أهله. فمن اتقى الأمور المشتبهة أو اجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها. وفي هذا دليل أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعم، كما قال السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. إن واحد بيجلس على المقاهي أو الموائد التي يدار عليها الخمر مثلا، أو يجالس أهل البدع، فلما الناس تظن بأنه مبتدع فهو عرض نفسه لذلك. من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام، فهذا يفسر بمعنيين. المعنى الأول أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاد أنها شبهة ذريعة إلى ارتكاب الحرام، يعني هو ما عندوش الورع الكافي أنه يبعد عن الشبهة، فتجرأ على الشبهة يعني يتجرأ كذلك على الحرام. ولكن اللي عنده ورع مثلا يلاقي دي شبهة ممكن تكون حرام 50% حرام مثلا يبعد عنه، بالأول ما يعرف أن حاجة حرام 100% هيبعد عنه. فمن تجرأ على الشبهة تجرأ على الحرام، ومن تورع عن الشبهة بالأولى يتورع عن الحرام. وفي رواية البخاري لهذا الحديث: ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان له أنه من الإثم المحض. في رواية: من يخالط الريبة يوشك أن يجتر، يتجرأ يعني على الحرام، أي يقرب أن يخدم على الحرام المحض. والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا. فده المعنى الأول، أن تجرأ على الشبهة. فذلك قالوا يعني جعلوا بينكم بين الحرام يعني مسافة، يعني من الإيه يعني من الشبهة من المكروه مثلا. والنفس لما تعطي كل المباح تتطلع إلى المكروه، تعطي المكروه تطلع إلى الحرام، ولكن لو تورعت عن المكروه تتورع بالأول عن الإيه عن الحرام. والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حرام في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. يقول: واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا يطيعهما، فروي عن بشير بن الحارث أنه قال لا طاعة لهما في الشبهة، وتوقف أحمد في هذه المسألة أنهما لو أمروا بالحرام طبعا لا يطيعهم، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق يعني. ولكن لو أمروا بالتجرؤ على الشبهة، هو الأصل أمر الوالدين يعني. الحسن لما يعني قال له رجل: أمي تمنعني من الإيه من الصيام، يعني الصيام التطوع، قال: يطيعها ولو أجر الصوم وأجر البر. فقيل له: فتمنعه عن الصلاة المكتوبة يعني في المسجد، فقال: ليس ذلك له. ما تقول لا ما تروحش المسجد تصلي الجماعة والجماعة واجبة يبقى ما يطيعش أمه، ولكن لو قالت له بلاش تصوم تطوع يبقى يطيعها ولو أجر الصوم وأجر البر. فهل الشبهة يعني يقدم الإقدام على الشبهة يعني لو أمر والدين بالإقدام على الشبهة؟ يقول: فروي عن بشير بن حارث أنه قال: لا طاعة لهما في الشبهة، وتوقف أحمد في هذه المسألة وقال: يداريهما. والمضاراة غير الإيه المداهنة، المضاراة لا تكون على حساب الدين، تكون على حساب الدنيا. وأبى أن يجيب فيها، وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئا يعلم من أين هو ويسأل عنه حتى يقف على أصله. قولك: الراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. يقول: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات، وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي يحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول مدينته 12 ميلا حما محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده. يقول: الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة، فيه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لبتي المدينة. لبة اللي هي الأرض تعلوها حجارة سوداء يعني، والمدينة كان فيها براكين يعني، واللي نزل مطار المدينة بيشوف الحجارة السوداء اللي هي البركانية. فالمدينة بين لبتين الواقم والإيه والوبر يعني. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم بين لبتين المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لبتيها، أو لو وجدت الظباء ما بين لبتيها ما ضعرتها. وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. يقول: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا حما محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده. وحمى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكلأ لأجل إبل الصدقة، والله سبحانه وتعالى حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده، فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم، فلا يقربوا الحرام ولا يعتدوا الحلال، ما يتعدوش الحلال إلى الحرام يعني. وكذلك قال في آية أخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وجعل من يرى حول الحمى أو قريبا منه جديرا أن يدخل الحمى فيرتع فيه، فلذلك من تعدى الحلال وقع في الشبهات فقد قارب الحرام غاية المقاربة، فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه. بهذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا، يكون في مسافة بينه وبين الحرام. قال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال سفيان: وقال إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتق. وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، يترك الشيء من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، لأن طبعا القلة والكثرة أمور نسبية، وقد يجر القليل إلى الكثير، يعني لو شرب يعني قطرة من الخمر بالتأكيد لن يسكر، ولكن يعني فلا يجوز له أن يشرب قطرة من الخمر، ولكن قد تجر القطرة إلى خطرات ويصل إلى حد الإسكار. وكان قبل ذلك نهي عن الانتباه في بعض الأوعية كالمزفت والمقير ثم رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسرع إليه الإسكار ولا يشعر بذلك، وحرم يعني كل مسكر. أيضا تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول على المغيبات، وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. ومن أمثلة ذلك هو شبيه المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم: من سيب دبته طلع بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع. ولو كان ذلك نهارا يسيب البقرة بتاعته مثلا جنب زرع غيره فلا يأمن هي تدخل وتفسد ويكون عليه هو الضمان لذلك، وهذا هو صحيح لأنه مفرط بإرسالها في هذه الحال. قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، في إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها. أن القلب هو الملك والجوارح الرعية، فإذا صلح الرعي صلحت الرعية. فالقلب مملوء بحب الله عز وجل هتلاقي لسانه يتحرك بالذكر وجوارحه تتحرك بالطاعات والعبادات، واللي قلبه بيثور بالشهوات وبالحسد وبحب الدنيا هتجد تصرفاته تطابق ما في قلبه. يقول: ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها، يبقى عبد هوى وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك. إذا صلح القلب صلحت الجوارح، إذا صلح الرأي صلحت الرأي. فإذا كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، فإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة. وذلك يعني قال عمر بن عبد العزيز يعني أو كان واحد هو أو أحد الصالحين يعني من السلف، يعني قال يعني الحاكم أو يعني مثل السوق يجلب إليها ما ينفق فيها. إذا كان هو من أهل الدين ويحب العلماء تجد ناس تسارع في العلم والتعليم وتوقير العلماء، وإن كان طبال وزمارة تجد الناس يعني يسرعون يعني في هذه المخالفات. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجوارح صالحة، وإن كان فاسدا كانت جوارحه بهذه مثابة فاسدة. ولا ينفع عند الله إلى القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واستقامة القلب استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال جوارحه لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله عز وجل ومحبة طاعته وكراهة معصيته. فالقلوب كالقدور وألسنتها مغارفه. فالقلب مملوء بحب الله، اللسان يتحرك بذكر الله، مملوء بالشهوات وبالدنيا وتجد اللسان يتحرك مثلا بذكر الدنيا وأصحاب الدنيا وأهل الدنيا. قال حسن لرجل: داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم، فلا صلاح القلوب حتى يستقر فيها معرفة الله عز وجل وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك. وهذه هي حقيقة التوحيد، وهو معنى قول لا إله إلا الله: فلا صلاح القلوب حتى يكون إلهها الذي تأله وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له. يعني كما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكذلك قلوب العباد لو كان فيها آلهة إلا الله عز وجل لفسدت بذلك فسادا لا يرجى له صلاح حتى تعرف ربها عز وجل وحتى توحد ربها عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.